ثبت الإرسال ولا ثبت الوضع، نقول أنت مخير، إن فعلت هذا فلا نلومك، أو أسبلت بعد الركوع فلا نلومك. لكن بعض العلماء يرجح أنه يضعهن على صدره، يقول إن هذه حالة قيام، والنبي في حال القيام كان يضعهما على صدره صلى الله عليه وسلم، فهذا أولى، فإذا فعلت ذلك فهذا أحسن. وإما فعلت فلا يلام، فلا لوم عليك، ولا يصح أن يقال تركت السنة، لأن ما هي ثابتة السنة في مثل هذا. نعم. هذا سائل يقول: هل يجوز الجمع بين ركعتي الفجر وركعتي الطواف؟ يعني يركع عن كلهن ولا واحدة تكفي عنهن؟ لا، ما تكفي. سنة الفجر مستقلة، سنة الطواف مستقلة. فلكن إذا مثلا قدر أنك تطوف مثلا بالحرم وشفت أن الوقت ما يمكنك تأتي بهن كلهن، فتأتي بركعتي الفجر، لأن ركعة الفجر هذا وقته، وتفوت فوات وقته، وتكون بعدها قضاء ليست أداء. أما ركعتي الطواف فلا تفوت، إن ركعتها قبل الصلاة أو بعد الصلاة أو بعد طلوع الشمس فلا بأس. عمر رضي الله عنه طاف بعد صلاة الفجر للوداع، ولما طاف ما ركع الركعتين ومشى، ولما أنه وصل لطوى وأنخ راحلته وبعد طلوع الشمس ركع ركعتي الطواف وهو خارج عنها. فركعتي الطواف ما له وقت محدود، وكان بعد الطواف أولى، لكن لو أخرته فأنت تصليها. أما ركعتي الفجر فالأفضل قبل الصلاة وهذا وقته، لكن يجوز أنك تقضيها بعد الصلاة أو الضحى وتعتبر قضاء لا أداء. فالأولى أن الإنسان مثلا بعد مثلا ما تدركه الإقامة أو تقرب منه الإقامة وبعد ما ينتهي مثلا من الطواف، فهو الأولى له أن يركع ركعتي الفجر، وإن كان في وقت ركعتي الطواف جابه، وإلا لو بعد الصلاة. هذا سائل يقول: هل يشترط في التقصير أن يعم الرأس كله، حيث أن كثير من الناس يقصون شعرات قليلة؟ لا، لابد. الصحيح من أقوال العلماء، وإن كان في خلاف، الصحيح من أقوال العلماء أنه لابد من التقصير من جميع الرأس، ما يكفي أنك تأخذ شعرتين أو من ربع الرأس أو كذا، فلابد من التقصير، التقصير للرأس، كما أن الحلق لجميع الرأس، لو حلقت جزء منه ما سمت حلقة به. والنبي قال: اللهم ارحم المحلقين، ثم قال: والمقصرين. والمقصرين ما ثبت للنبي عسى أن يأخذ شعرات، لا، بل يأخذ من جميع الرأس. لكن لو فات شيء فوات الحرص، مثلا شعرات ما أخذ منهن، فهذا ما يضره لعدم إمكان التحرز، ما يستطيع يتحرز من هذا. لكن شيء يتعمد تركه، لا هذا ما يجوز، لابد أن يأخذ من جميع رأسه. هذا سائل يقول: هل يجوز للمحرم البيع والشراء في عرفة؟ في عرفة؟ اي نعم، يجوز يبيع ويشتري ويؤجر مثلا سيارته او يؤجر جمله وكذا، ويشتغل بالإجارة ولا بالبيع ولا بالشراء، سواء تجارة او حاجة، ما في بأس. الله يقول: ليس عليكم ان تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله. والفضل معناه والتجارة، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. فإذا لما حرم وقت صلاة الجمعة البيع والشراء قال: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، فهذا الفضل الله طلب الرزق. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. يجوز أنه يبيع ويشتري وهو في منى ولا في عرفة ولا في مزدلفة، المهم أنه يأتي بأركان الحج، لا يخل بشيء من الأركان ولا من الواجبات، ويحرص على السنن. لكن كونه يبيع ويشتري ما في بأس ولا في نقص على الإنسان في هذا. هذا سائل يقول: هل حلق اللحية والشارب معا يكون تشبها بالنساء؟ وماذا نقول لمن يفعل ذلك وهو كثير؟ وهل جلوسنا مع من يحلقون لحاهم بدون أن ننكر عليهم وننصحهم يعتبر رضا بفعلهم؟ وكيف الإنكار بالقلب؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. لا، مثل هذا لابد من اللسان، الإنكار باللسان، لأن هذا ما عليك ولله الحمد أن تنصحه وتقول لا تحلق لحيك، إنما القلب إذا عجزت خشيت على نفسك هذا محل القلب. لكن في اللسان في وقتنا الحاضر في بلدنا هذا ولله الحمد كل واحد يعترض، لا شاف إنسان حلق لحيته قالوا يخطر ما يجوز حلق اللحية، هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام لا تنكر عليه مسألة، لكنه كيف جالسه وتنكر عليه، لكن جالسه ولا تنكر عليه لا ما ينبغي، وليس خاصا بحلق اللحية، كل منكر ما ينبغي انك تجالس صاحب المنكر الا وتنكر عليه منكر، حتى لو دعيت الى وليمة او الى عرس او كذا، او ان عرفت من نفسك انك تستطيع تنكر المنكر اللي تشاهده افرح، فان عرفت من نفسك انك ما تستطيع تنكر فلا تروح، اما تحضر وتشوف المنكر وتشاهد وتسكت لا، غيره خير المنكر بلسانك، نعم يدك لغيرك ما يملك، لكن كل لسان الحمد لله كل حد، الا انه ينبغي لك ان تستعمل الحكمه، لان هذا نوع من الدعوه الى الله، والله سبحانه وتعالى امرنا بقوله ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه، والنبي عليه الصلاه والسلام كانت هذه دعوته، ان دعا او انكر يبدي رفق المليم، فلا تاتيهم بعنف، اذا جئتهم بعنف ما قبلوا منك، انما تنكر عليهم يا اخي انت انسان الحمد لله محافظ على الصلاه ومستقيم ومسلم، فينبغي لك تقتدي بنبيك وترخي لحيتك ولا تحلق لحيك، كل جنس الكلام هذا، ان سمع منك واطاع فهذا المفروض والواجب عليه، واذا ما سمع منك فانت تتركه، اديت اللي عليك ولا عليك، والهدايه ما هي بيدك، الهدايه بيد الله، انت عليك الانكار بس. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان محمدا عبده ورسوله.